إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في مثل هذه الأيام يستعد فئام من البشر، ممن قل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يستعدون ويجمعون ويرتبون للاحتفال بعيد المرأة المزعوم، بعد أن داسوها أعواماً وشهوراً ودهوراً تحت أقدامهم، تراهم اليوم يريدون أن يقيموا لها عيداً ليحققوا ما بقي من أغراضهم. ولقد علم القاصي والداني أن من أعظم أنواع الأسلحة فتكاً الذي تهد به البيوت، والذي تدك به الحضارات والعروش، وخاصة الأمة الإسلامية، إنه سلاح المرأة. نعم، لقد أدرك الأعداء تحقيقاً للقاعدة الكونية أنك إذا أردت أن تهدم شيئاً فاهدمه من داخله، وعلموا أن المرأة هي ركن الأمة الركين، فإذا تداعى هذا الركن تداعت الأمة بأسرها. لأجل هذا يقول قائلهم: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما تفعله الجيوش الجرارة والأسلحة المدمرة. فسخروا أقلامهم الأدباء بشعرهم ونثرهم، وغيرهم من الأعلاميين والصحفيين بما يبثونه من سمومهم، من أجل وأد المرأة وتغيير فطرتها، ونجحوا في ذلك غاية النجاح. لأجل هذا، معاشر المؤمنين، نجد أن المرأة وخاصة في هذا العصر قد انحرفت عن الفطرة السوية، وتنكبت الشرعة المحمدية. والسبب يعود أولاً إلى هذه المعاول وإلى هذه الخطط التي خدعوا بها ربات الحجال وأخرجوها عن خدرها. وإذا تأملتم معاشر المؤمنين النصوص الشرعية، نجد أن الشرع يكثر الوصاية والوصية بالمرأة والعناية بها والرعاية لها، وفي نفس الوقت يحذر منها غاية التحذير من فتنتها ومن عظيم نكالها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن فسدت وخرجت عن فطرة ربها. كم من الآيات وكم من الأحاديث المشرقات التي تبين وتعظم مكانة المرأة، لأن المرأة سلاح ذو حدين، إن أطاعت ربها واتبعت هدي نبيها صلوات ربي وسلامه عليه ارتفعت وربت ونالت أعلى المنازل، وإن هي انخلعت عن دين ربها وتنكبت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم كانت شؤماً على هذه الأمة وسبب لكل بلية وغمة. فمن هذه الأحاديث والنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه، وذلك في عام حجة الوداع، الوصية بالنساء. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. وأيضا معاشر المؤمنين، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الميزان الذي يوزن به الرجل وتوزن به رجولته من خلال تعامله مع أهله وزوجه وأمه وأخته وابنته وكل قريبة. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، أي أفضلكم، خيركم لأهله وأنا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه: وأنا خيركم لأهله. أيضا معاشر المؤمنين، وصف الله سبحانه وتعالى النساء بأنهن لباس، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ومن طبيعة البشر أنهم يعتنون بلباسهم، فيختارون من اللباس أجمله ويعتنون بنظافته وبهيئته، ذلك لأن اللباس هو مصدر الدفء، ولأن اللباس عنوان الجمال وأقرب شيء إلى الإنسان. أيضا معاشر المؤمنين، نجد الشرع يكثر الوصية بالبنات ويجعلهن سبيلاً للعتق من النيران. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له ستراً من النار. وأيضاً معاشر المؤمنين، أباح الله عز وجل وندب أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل حفظ عرضه وحماية زوجته وأهله. فقد روى الإمام أبو داود والنسائي في سننهما من حديث زيد بن أو سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب الطاحنة والهيجاء الساخنة لمن تعرض لعرض فرض من المسلمين. ولأجل هذا كان الكفار على كفرهم تقوم القبيلة كلها حفظا لعرض امرأة واحدة، فما بالنا اليوم؟ أعراض المسلمين قد انتهكت، ولا صريخ لهم ولا مدافع، وهم صامتون. فهذه حرب الفجار كانت بين قريش وبين هوازن، وكان سبب هذه الحرب أن نفر تعرضوا لامرأة واحدة فنادت بأعلى صوتها وصرخت بأعلى صوتها مستنجدة بقبيلتها من بني عامر، فقامت لها سيوف بني عامر. إذن هذه النصوص ترفع من شأن المرأة وتوصي بها وتوصي بحمايتها. ونظير ذلك نجد معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من فتنة النساء وانحرافهن، لأن سبب كل شؤم وبلية تصيب المسلمين، وهذا إذا انحرفنا. فنجد من النصوص ما تجعل أعظم فتنة هي فتنة النساء، أعظم مصادر الفتن قديماً وحديثاً هن النساء إذا انحرفن. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انظروا معاشر المؤمنين وتأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، خصهن بالذكر رغم أن النساء من الدنيا، وذلك لعظم فتنتهن. كما نجد الشرع الحكيم يجعل أن من أعظم حبائل الشيطان في اصطياد قلوب العباد هن النساء. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كما أن الشرع يصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين. وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذاك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن أي السب والشتم، وتكفرن العشير أي تنكرن جميل الزوج عليكن. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليست المرأة أو شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: ذلك من نقصان دينها. وهذا معاشر المؤمنين يلمح إلى سجية موجودة في النساء، وأنهن كثير أنهن يمن إلى العواطف، وأنهن من أسهل الأمور انقيادا، وقد علم الأعداء ذلك ولذلك صوبوا سهامهم ووضعوا شباكهم وحبالهم، فانحرفنا بالنساء إلى الهاوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب في الحديث الكمل من النساء ممن رضي الله عنهن وأرضاهن، فكيف بغيرهن؟ ولأجل هذا كانت النساء لا تثبتن على حال، كثيرا أنهن لا يثبتن على حال من الأحوال. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء لا يستقمن على خليقة واحدة، أي على خلق واحد، لأنهن خلقن من ضلع، أي من ضلع أعوج، وإذا أراد أحدكم أن يقيمها كسرها، وإن تركها استمتع بها على عوجها. ليس في هذا إهانة للمرأة ولا وضعا من قدرها، حاشا وكلا، وإنما يلفت الله عز وجل النظر إلى ضرورة العناية بالمرأة، وألا نترك لها الحبل على الغار، وألا نتركها فريسة لذئاب البشر. أما إذا أحقناها بالحماية والرعاية كانت سببا لنيل كل فضيلة وتبوؤ كل منزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ثم اعلموا أن أصنافا من البشر قد وظفوا أموالهم، وظفوا أوقاتهم، وسخروا أعمارهم من أجل الانحراف بالمرأة عن سبيل ربها، ونجحوا في ذلك غاية النجاح. وما نراه اليوم من انحراف وانخلاع وخنوع وتبرج وترجل في النساء إنما هو بسبب هؤلاء الأصناف من النساء، أو هؤلاء الأصناف من المتآمرين. فأول هؤلاء الأصناف إنهم المنفرون. هؤلاء طائفة من المسلمين قد قل علمهم بالدين، وظنوا أن القوامة والرجولة في وأد النساء واحتقارهم، فأتوا الأمور من غير أبوابها، أتوا الأمور من غير أبوابها، ووضعوها في أيدي غير أصحابها، ولذلك لم يشوهوا أنفسهم، وإنما شوهوا الإسلام. فكم من امرأة تشكو زوجها، وأخرى تشكو أخاها، وثالثة تشكو أباها، ضرب وشتم وازدراء واحتقار، وكأنهم لم يسمعوا ولم ينصتوا للآيات البينات والأحاديث المشرقات التي تأمر الرجال بالإحسان للنساء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. فهؤلاء لم يشوهوا أنفسهم، وإنما شوهوا الإسلام وجعلوا الذرائع لغيرهم من أجل كيل المسلمين بالتهم. فظهرت جراء هذه المعاملات وهذه التعسفات طوائف من الناقمين على الإسلام والمسلمين، ومن هؤلاء المتآمرون، وهؤلاء هم ذئاب البشر الذين استغلوا مثل هذه الظروف فنادوا بأعلى أصواتهم أن حرروا المرأة من العبودية، وأن حرروا المرأة من سوء المعاملة، حق أريد به باطل. إنهم لم يريدوا تحرير المرأة، وإنما أرادوا استعبادها لأنفسهم بما وضعوه وما سنوه من النظم والقوانين وغيرها. ما أرادوا بها خيرا والله، إنما أرادوا استعبادها لأنفسهم. نادوا بضرورة تطوير المرأة، وإنما أرادوا بذلك تطوير أرباحهم وأساليبهم وتجاراتهم. ذلك أن المرأة إن كانت مستورة بحجابها لم يكن لهؤلاء أن يسوقوا منتوجاتهم، خصوصا في هذا العصر، عصر الموضات والشهوات، فتراهم ينفخون في كل حين ويعلون أصواتهم. إنما أرادوا بذلك مضاعفة أرباحهم، وأنى لهم ذلك. لذلكم معاشر المؤمنين، إن مثل هذه الخطط ومثل هذه الخدع لا تضر إلا أهلها. إن الإسلام نعم يكرم المرأة ويرفع من شأنها إذا تخلت عن عبودية غير ربها، وإن الإسلام يهين المرأة إن هي استعبدت وتعبدت لغير ربها ومولاها. وهذا شأن كل مطيع وعاص، سنة إلهية ماضية. أرأيتم هذه اليد كيف أن الله عز وجل قد أعلى من قدرها وجعل دية قطعها 500 دينار، وأن الشرع قد أهان هذه اليد وجعل قطعها إن هي سرقت 0.25 دينار، فإنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وهذا كما قلنا شأن كل عاص وكل مطيع. وأما الصنف الثالث معاشر المؤمنين، إنهم المتخاذلون المنهزمون، أرادوا الدفاع عن المسلمين وعن الإسلام، وذلك من خلال الانهزام والانبطاح. وهؤلاء هم دعاة الضلالة خاصة، فتجد قائلهم يقول ويبيح للمرأة الاختلاط بالرجال، ويضع لها حجابا إنما هو تبرج بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، ومن هؤلاء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فهؤلاء نادوا بضرورة عصرنة الإسلام وتجديده، بزعمهم أن الإسلام إنما كان بمبادئه الأولى ينفع في بادية الصحراء وينفع مع الأجلاف والأعراب، أما هذا اليوم فلا بد من التجديد والعصرنة. ينادون بضرورة أن يتعصرن الإسلام، فما بالهم لا يطالبون العصر اليوم بأن يسلم؟ فكان الأولى أن ينشر الإسلام بحقيقته ومبادئه. فمثل هؤلاء معاشر المؤمنين هم دعاة الضلالة، وقد شوهوا الإسلام ولم ينصروه أبدا. إذا معاشر المؤمنين، إلى العفيفات إلى الطاهرات، إلى القابضات على الجمر، أثبتنا على الصراط المستقيم، ولا يهولنكم كيد الكائدين، ولا يهولنكم وعيد المتوعدين، فإنما هي لحظات وساعات، وتنتقلن إلى جنات عرضها السماوات والأرض. فإن هذا الدين إنما يعظم في زمن الغربة، وإن لذة الهدف في صعوبته. وتذكرنا قول الحبيب المصطفى الذي تشرفنا بشربة هنية من يده يوم الدين: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا ونساء المسلمين أجمعين. اللهم من أراد بهن سوءاً وأراد أن يخرجهن من العفاف إلى الرذيلة، ومن الحشمة والاحتجاب إلى التبرد، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.